بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن، فبين رحمه الله أنه ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، وهذا مبني على ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه في حديث أبي داود وأحمد في مسنده أنه قال: المؤذن مؤتمن. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يتوفر فيه شرط الأمانة. وذكر العلماء رحمهم الله أن المؤذن مؤتمن من وجهين: الوجه الأول يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني يتعلق بحق المخلوقين. فأما بالنسبة لحق الله عز وجل فإنه يؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، ذلك أن الصلاة يعلم بدخول وقتها، فإذا أذن بالظهر وكان أمينا حفظ الوقت ولم يؤذن قبل زوال الشمس، وذلك لأنه إذا كان الوقت محفوظا فقد أدى الأمانة. وأما إذا قصر في ذلك فإنه يعتبر تضييعا للأمانة. وعلى هذا فإن حق الله الأول في الزكاة في الصلاة، والثاني من حقوق الله عز وجل التي تتعلق بالمؤذن أنه يحفظ للناس صومهم. فإذا أذن في الفجر فإن الناس تمسك على أذانه، فإذا كان أمينا محافظا أذن عند دخول الوقت واحتاط للناس في عبادتهم. وأما وكذلك إذا غابت الشمس فإنه إذا كان أمينا أذن بعد المغيب وحفظ للناس صيامهم. هذا بالنسبة لحق الله، يحفظ للناس صلاتهم ويحفظ للناس صومهم. وهناك من يبني على أذان المؤذن فيصلي مباشرة كالمرأة في البيت، فإذا كان المؤذن يتساهل في دخول الوقت ويؤذن للظهر مثلا قبل وقتها فإنه يضيع على الناس صلاتهم، فلربما سمعته المرأة فباشرت بالصلاة فأوقعت الصلاة قبل دخول الوقت وأبطلت عبادتها من هذا الوجه. ومن هنا قالوا ينبغي أن يكون أمينا لهذا الحق لله عز وجل في ركن الصلاة وركن الصيام، وكفى بهما موجبا لحفظ هذا الحق ورعايته. أما الحق الثاني فيتعلق بالمخلوقين، وأشار إليه بعض العلماء، وهو أن من عادة المؤذن أنه يؤذن على مكان عال كما سيأتي، وأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية، ومن هنا شرع أن يكون للمؤذن مكان عال حتى يكون ذلك أبلغ في بلوغ الصوت لأبعد الناس وأقربهم. قالوا: فإذا كانت السنة أنه يؤذن على مكان عال، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت الأنصارية وفي زماننا المنائر أو نحوها، فإنه يطلع على عورات المسلمين وينظر إلى بيوتهم، ومن هنا ينبغي أن يكون أمينا. فهي أمانة بالنسبة للأذان، وأمانة بالنسبة لعورات المسلمين. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون أمينا، أي لا يكلف بالأذان إلا من عرفت منه الأمانة. نعم. قال رحمه الله: صيتا. صيتا أي عالي الصوت، وهذه من الصفات التي ينبغي أن تكون في المؤذن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: حينما أخبر برؤيا الأذان إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم قال لعبد الله ألقه، يعني الأذان، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتا، وكلما كان صيتا كلما كان ذلك أبلغ في حصول المقصود، لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، فإذا كان صيتا فإنه يعلم الناس قاصيهم ودانيهم. وأجمع العلماء رحمهم الله على استحباب أن يكون صيتا، يكون في حلاوة الصوت وقوة الصوت وحسن الأداء، ثلاثة أمور. حلاوة الصوت وهي منحة من الله سبحانه وتعالى وعطية يعطيها الله عز وجل للعبد، وأن يكون قوي الصوت جهوريا يبلغ صوته الناس لأن هذا هو المقصود، وأن يحسن أداء الأذان. فإذا توفرت هذه الثلاثة الأمور في أذانه فإن أذانه يكون على الأكمل والأفضل، وهذه من الصفات المؤثرة في حصول المقصود. نعم. قال رحمه الله: عالما بالأوقات. ينبغي أن يكون المؤذن عالما بالأوقات، والمراد بالأوقات أوقات الصلوات الخمس، فيعرف متى يدخل وقت الفجر ومتى يخرج، ومتى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج، ومتى يدخل وقت العصر ومتى يخرج، ومتى يدخل وقت المغرب ومتى يخرج، ومتى يدخل وقت العشاء ومتى يخرج، فيكون على علم بالأوقات، لأن المقصود أن يعلم الناس بدخول الوقت، فيعرف ما هو الزوال وكيف يعرف الزوال، زوال الشمس. وإذا لم يكن يعرف ذلك فإنه يمكن أن يعتمد بعد الله على من يعرف ذلك ممن هو من أهل الخبرة والمعرفة، فإذا كان على هذا الوجه أمكن أن يؤذن الأذان الصحيح في وجهه على وجهه المعتبر، أن يكون عالما بالوقت. وعند العلماء رحمهم الله أن الشروط الأساسية في العبادات والمعاملات التي تشترط ينبغي أن يلتفت إلى مقصود الشرع من العبادة، فلما كان مقصود الشرع من العبادة أن يعلم المؤذن بدخول الوقت فلا بد أن يكون عالما بالأوقات، وعالما بالدلائل التي يعرف بها دخول الليل، ويعرف بها طلوع الفجر، ويعرف بها مغيب الشفق، فهذا لا بد من أن يكون المؤذن على علم به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان جاهلا بالوقت أخطأ في أذانه، فلربما سبق أو تأخر، وهذا تغرير بالناس وغش للأمة، فلا يجوز لمثل أن يتولى هذه العبادة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يؤذن قائما. بعد أن فرغ من الصفات اللازمة، هناك طبعا لابد يشترط الإسلام، فلا يصح أذان الكافر، ولو أذن ثم ارتد صح أذانه، لأن العبرة بحال الأداء. وعندهم بالنسبة للمسجد الجامع في المدينة لا يؤذن إلا بالغ لأنها شهادة بدخول الوقت، فلا يصح أذان الصبي، ولكن إذا كان في المساجد العامة لا بأس أن يؤذن الصبي عند وجود الحاجة، وإذا أذن فإنه لا ينكر، وقد حفظ ذلك من فعل السلف، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه، وأنه لا بأس به، ولكن لا ينبغي تقديم الصبيان للإمامة وللأذان. أما فسنذكر هذه المسألة إن شاء الله في باب الإمامة، لأن الناس تزدري هذا المقام الشريف في هذا في الأذان الناس وصلاتهم حينما يتقلدها العقلاء وكبار السن، فإن ذلك أهيب وذلك أكرم للعبادة. وإذا تصدر لها الأحداث الذين لا يؤمن منهم قصور الحال، خاصة إذا خالطوا الناس ازدرت الناس هذه الأشياء. ولذلك لما كانت الإمامة يتقلدها الكبار والعلماء وأهل الفضل كانت الخطبة لها أثر في نفوس الناس، وكانت أحوال الناس مؤثرة، وكان الإمام كل شيء للناس بعد الله توجيها وإرشادا ونصحا، وحينما تقلدها الأحداث تغير الأمر. وعلى كل حال لا شك أن العلم والفضل فوق كل شيء، وأن العبرة بأهلية الإنسان، ولكن إذا وجد من هو أكبر فإنه يقدم. فالأصل أن الأذان لا يصح إلا من مسلم بالغ عاقل، واختلف في شرط العدالة على الخلاف في الأذان هل هو شهادة أو خبر. نعم. قال رحمه الله متطهرا ويستحب. قال رحمه الله ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا. ويستحب بعد أن فرغ من الشروط اللازمة شرع في من الصفات اللازمة شرع في الصفات المستحبة من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. في الصفات المستحبة أن يؤذن المؤذن قائما، وهذا هو الأصل، فإن بلالا ما أذن قاعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤذن ولا يقيم إلا قائما. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن يا بلال قم فأذن، وقال قم فألقه على بلال فليؤذن. ويجوز أن يؤذن قاعدا ولا بأس بذلك، ولكنه خلاف الأولى. وإذا حصلت حاجة مثل أن يكون الركب على دوابهم في صلاة في السفر ويصعب عليهم النزول كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة المضيق، فإنه يؤذن وهو على دابته، وهذه من الصفات التي من الأحوال التي يكون فيها المؤذن قاعدا إذا كان على بعيره أذن، وهكذا إذا كان على دابته. متطهرا أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذه صفة كمال. وإلا فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجوز أن يؤذن المحدث حدثا أصغر وأكبر، يؤذن المحدث حدثا أكبر إذا كان خارج المسجد، وهكذا يؤذن المحدث حدثا أصغر ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأكمل والأفضل أن يؤذن متطهرا. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهي صفة استحباب، المستحب أن يؤذن وهو على طهارة كاملة، ولأن الأذان من ذكر الله، وذكر الله على طهارة أفضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث السنن وغيره إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فدل على أن ذكر الله الأفضل فيه والأكمل أن يكون الإنسان متطهرا، خاصة في هذه العبادة والطاعة. نعم. قال رحمه الله على موضع عال. على موضع عال أي مرتفع، أي يستحب أن يكون المؤذن على مكان عال مثل سطح المسجد ومثل المنارة، خاصة عند وجود البنيان العالي فاحتيج إلى المنارات، فيستحب أن يؤذن على مكان عال، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية، وهذه من الصفات التي تعين على مقصود الشرع. وأما في زماننا حيث تيسر وجود هذه الأجهزة فيمكن وضع نفس الأجهزة على مكان عال لأنها تحقق مقصود الشرع من بلوغ الصوت والأذان. نعم. قال رحمه الله مستقبل القبلة. يستحب أن يكون مستقبلا للقبلة أثناء أذانه، وهذا على الكمال والأفضل، وعند الإقامة أشد عند العلماء أن يكون مستقبلا للقبلة، أنه يخبر يعلم بالقيام لفعل الصلاة. نعم. قال رحمه الله فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا. فإذا بلغ المؤذن الحيعلة، وهي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وكان هذا في حجة الوداع بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ونزوله بالمحصب بجوار بطحاء بمكة قبل رجوعه إلى المدينة. قال فضربت له، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل ثم أذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا يدل على أن السنة إذا بلغ المؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، وهذه سنة باقية سواء وجد ميكروفون أو لم يوجد الميكروفون، لأن المقصود أن يؤدي هذه العبادة كيفما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يلتفت عن يمينه حي على الصلاة حي على الفلاح عن يمينه وشماله. واختلف العلماء في قوله يمينا وشمالا، والأصح أنه يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقول حي على الصلاة شمالا ثم يقول حي على الفلاح يمينا ثم يقول حي على الفلاح شمالا. كذلك الأصح أنه يبتدئ بحي ووجهه للقبلة ثم ينحرف وجهه أثناء الحيعلة ويرده إلى القبلة عند آخر الحيعلة، هذا وجه. وهناك وجه ثان أنه يبتدئ بحي على الصلاة مثلا أو حي على الفلاح ووجهه للقبلة ثم ينحرف حتى يبلغ أقصى كتفه الأيمن، والأول أفضل وأكمل لأنه يستوعب الجهة، ولا بد من العدل في الحيعلتين. وإنما قلنا يمينا وشمالا لأن التقسيم يقتضي المشاركة، بمعنى أن تكون لليمين حي على الصلاة ويكون للشمال كما كان لليمين، لكن أن يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين ثم يقول حي على الفلاح اليمين على الشمال مرتين هذا ليس فيه عدل، وفيه تفويت لإحدى الجهتين في الحيعلة. ومن هنا التقسيم يقتضي المشاركة فيجمع بينهما أي بين الجهتين عدلا. نعم. قال رحمه الله يلتفت يمينا وشمالا دون استدارة، والمراد بذلك أن يكون جسمه مستقبلا للقبلة ويلتفت بوجهه وصدره ثابت إلى القبلة. وهنا نبين خطأ البعض في تطبيق السنن، فمثلا عند البعض لما يسمع من مثل هذه الأحاديث أو عند وجود الالتفات في العبادات يبالغ في الالتفات، حتى إننا نشاهد البعض في الصلاة ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، فإذا جاء البعض يسلم انحرف بصدره عن القبلة، وهذا خطأ فاحش لأنه ينظر أنه لابس عمامة وأنه لا بد أن ترى الناس خده، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس العمامة التي يلبسها، وأن مجرد قوله هكذا هو مجرأ هو الذي يحصل به المقصود. ولذلك ينبه أمثال هؤلاء، لأنه ينبغي وأن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة بجسمه، ثم إذا أراد أن يلتفت يلتفت برأسه فقط، وأما الصدر والجسم فإنه يكون مستقبل للقبلة. فأمثال هؤلاء يصحون، خاصة وأن هناك نوع من الحركة أنك تجده يتحرك حتى يلتفت، وهكذا بعضهم في الأذان ربما التفت بصدره، والسنة أن يلتفت برأسه لا بصدره فيبقى الصدر على جهة القبلة، فينصح أمثال هؤلاء ويبين لهم. نعم. قال رحمه الله ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه يعني لا ينحرف. نعم. قال رحمه الله ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه في صماخ أذنيه، ويجعل الإبهام فوق الأذن، وهذا أبلغ في قوة الصوت، وفي حديث الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة يقصد منها قوة الصوت وبلوغ الصوت. نعم. قال رحمه الله ويترسل في الأذان. نعم. قال رحمه الله ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، السنة للمؤذن أن يترسل في أذانه ويتأنى في جمل الأذان فيقول جمل الأذان جملة جملة، وهذه هي السنة في حديث بلال أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترسل في أذانه وأن يحضر في إقامته. وضابط الترسل عند العلماء أنه يؤدي الجملة ثم يترك وقتا بقدر ما تعاد هذه الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا يترك فراغا بين الجملة والجملة بقدر ما تعاد الجملة وتردد من بعده وورائه. والسنة أن يترسل في الأذان لأن المراد إعلام البعيد، وحينما يترسل يأخذ وقتا كافيا لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل وبلوغ الصوت للأبعد، ولكنه إذا استعجل في أذانه فإنه ربما فات البعيد ولم يبلغه الصوت. نعم. ويحضر في الإقامة يسرع، وهذه هي السنة لأن الناس تنتظر الدخول في الصلاة. الوجه الثاني في كون الإقامة بسرعة أن الإقامة لمن هو في داخل المسجد، يعني المعنى فيها المراعاة أنها إقامة لمن هو بداخل المسجد وإن كان الذي بخارج المسجد مقصود. وهنا ننبه أنه من الخطأ ومن التقصير وحرمان الناس الخير أن تكون الإقامة داخل المسجد وأن تقفل الميكروفونات حتى لا تسمع الناس الإقامة. يا لله العجب من مقصود الشرع أن ينتبه الناس للأذان والصلاة فتقفل الأجهزة حتى لا يسمع الناس الإقامة ويجتهد البعض ويقول هذا أبلغ في كون الناس تجتهد. هذا لا ينبغي، بل المنبغي معونة الناس على الخير، والمنبغي أن نهيئ كل الأسباب لعلمهم خاصة في أزمنة الغفلة. وهذا هو مذهب السلف. ألا ترى عثمان رضي الله عنه حينما كثر الناس السوق اضطر إلى أن يحدث أذانا في الجمعة؟ وهذا كله يدلنا على فقه السلف في مراعاة تنبيه الناس، لا العكس، أن نأتي إلى ما هو معروف من الحرص على إعلام القريب والبعيد فنقفل هذه الأجهزة ونجعل الإقامة داخل المسجد. ولذلك ينبغي التنبيه على ذلك، وأن الناس بحاجة إلى من يعلمهم بالإقامة كما هم بحاجة إلى من يعلمهم بالأذان. وعلينا أن نرفق بالناس خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها اللهو وكثر فيها اللغط وكثر فيها مشاغل الدنيا وضعف فيها الإيمان إلا من رحم الله. فلذلك ليس هناك وجه لحرمان الناس من سماع الإقامة، بل ينبغي أن يسمعها البعيد كما يسمعها القريب، ولما فيها من معنى العبادة. نعم. قال رحمه الله: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. هذا ما يسمى بالتثويب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة عند النسائي، وكذلك جاء في أحاديث أخر بمجموعها يقوي بعضها بعضا، فهي سنة في صلاة الفجر في الأذان الثاني لا في الأذان الأول الذي يسبق دخول الوقت. ولذلك قال: الصلاة خير من النوم، وهذا لا يتأتى قبل دخول الفجر، لأنه لا معنى أن تقول قبل دخول الفجر الصلاة خير من النوم. ومن هنا اجتمع الأثر والنظر. وأما ما ورد من الأول فالمراد بالأول ما يسبق الإقامة، لأن الأذان هو الأول بالنسبة للإقامة، وهذه أولية النسبة. وعلى هذا فإنه يكون في أذان الفجر الثاني الذي هو إعلام بدخول وقت الفجر، فيقول: الصلاة خير من النوم. لذلك قال: ألا إن العبد نام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أذانه حينما قال: الصلاة خير من النوم. فالسنة أن تكون في الأذان الثاني إعلاما للناس بفريضة الله عز وجل، وأنها أعظم للمسلم حظا من نومه عن الصلاة المفروضة. يقولها مرتين، هذا يسمى بالتثويب، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن قال ببدعيتها في أذان الفجر، والصحيح أنها تقال في الأذان الثاني. نعم. قال رحمه الله: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، لا يؤذن إلا في صلاة الفجر، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وأما صلاة الفجر فقد استثنيت لمعنى يخصها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجعل لبلال الأذان الأول قبل دخول الوقت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان فقال: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرد قائمكم أن يعلمه بقرب الفجر فيوتر، وهذا يتأتى أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني وقت. وأما قوله إلا أن يطلع هذا وينزل هذا في صلاة في رمضان في الحديث الصحيح، فهذا جوابه أجيب عنه بأن بلالا كان يؤذن على سطح الأنصارية، ثم إذا بقي من الفجر القليل عجل ابن أم مكتوم، لأنه كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني ويحك كدت أن تصبح. وهذا نوع من التحذير، مو أصبحت أصبحت أنه دخل في الصبح، لأن الله أمرنا بالإمساك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ولن تستطيع أن تمسك على الوجه المعتبر عند التبين إلا إذا أمسكت جزءا من الليل قليلا، وحينئذ لا بد أن يحذر عند الدخول وقل له: أصبحت أصبحت، أي بادر بالأذان. ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا على بيت الأنصارية، وكان بلال يؤذن ثم يضطجع، وجاء عنه أنه كان يلعن الكفار ويدعو عليهم، وهذا يستغرق وقت، يأخذ وقتا، والرواية بهذا صحيحة. فإذا المراد بطلوعه ونزوله إنما هو الفاصل الذي يكون عند الاستبيان، خشية دخول الوقت، فيعجل عبد الله بن أم مكتوم حتى يصيب الناس الإمساك عند بداية بزوغ الفجر، وهذا هو الذي عليه العمل ودرج عليه أئمة من العلم في شرح هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الفجر، نعم، فلا يؤذن للظهر قبل الزوال، ولا يؤذن للعصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا يؤذن للمغرب قبل غروب الشمس. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في قوله ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إشارة إلى أنه ينبغي التقيد بالوقت، ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت، ولذلك من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت لا قبل دخوله. ومن شرط صحته، هناك شروط أخرى لم يشير إليها المصنف، من شرطه أيضا أن يكون بالعربية، فلا يصح الأذان بغير العربية. استثنى بعض الشافعية صورة من الصور أن يؤذن لنفسه، لكن نحن نتكلم عن الأذان الذي في المدينة والذي عليه العمل الذي يبنى عليه عبادة الناس وصلاتهم، لابد أن يكون بالعربية فلا يصح بغير العربية. الأمر الثالث أن يكون مرتبا على ترتيب الشرع، لأنه عبادة توقيفية، فلا يقدم تقدم الحي على الشهادتين، ولا تقدم شهادة الرسالة على شهادة الوحدانية، بل لا بد وأن يكون اشترط في صحة الأذان أن يكون مرتبا ترتيب الشرع. فلو أخطأ المؤذن فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، راعى الترتيب وأعاد من آخر الصحة. فلو أنه رتب إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله ثم أخطأ فقال حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، قلنا له ارجع وقل حي على الصلاة، حي على الصلاة ثم قل حي على الفلاح، حي على الفلاح، ولا يلزم أن يستأنف. إذن يشترط أن يكون مرتبا. كذلك يشترط أن يوالي بين ألفاظ الأذان، فلا يفصل بينها بالفاصل المؤثر، والفاصل المؤثر الفاحش، مثل أن يكون بأجنبي من الأقوال أو أجنبي من الأفعال. أجنبي من الأفعال مثل أن يجلس يأكل، يؤذن مثلا حتى إذا بلغ الشهادتين يأكل فيفصل بالأكل، أكل أجنبي، أو يؤذن حتى إذا بلغ الشهادتين يقول كلاما خارجا عن الأذان، مثل أن يسب ويشتم، هذا مخالف للمقصود للأذان، خارج عنه، هذا فاصل مؤثر. أما لو تكلم بالكلام اليسير من ذكر الله ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه ويستمر في أذانه. وهكذا لو فصل بفاصل يسير من كلام مع شخص ينبهه أو نحو ذلك، فهذا لا يقطع الأذان بل يبني ويصح أذانه على هذا الوجه. يشترط كذلك ألا يلحن لحنا يحيل المعنى، فإذا لحن لحنا يحيل المعنى فإن الأذان لا يصح، كما أن يقول محمدا، هذا ما هو صحيح، لأن رسول الأمة محمد وليس محمد. وكذلك قال بعضهم أن يقول حاي، أو يقول مثلا أكبر، لأن أكبر وأكبار بينهما فرق، والكبار هو آلة الطبل الضخمة، فلذلك إذا لحن لحنا يحيل المعنى أبطل أذانه. وكذلك قوله، وهذا يقع كثيرا عند أهل اللحن، أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا من الأخطاء الموجودة، ينبغي أن يصحح الأذان ولا يجوز التساهل في هذا. والأئمة هم الذين يأثمون، لأنهم يرون أخطاء مؤذنيهم ويسكتون عليهم ويقرهم على ذلك. ولو أن كل إمام مسجد يخطئ مؤذن ويرد عليه أثناء خطأ ويباشر بالنصح، فإن هذا المؤذن يلتزم بالأذان الشرعي. ولكن إلى الله المشتكى من التساهل والتقاعس في مثل هذا الأمور، بل ينبغي أن تصحح هذه الألفاظ. يقول العلماء رحمهم الله: ألفاظ الأذان تعبدية توقيفية، مثل ألفاظ التشهد. والأئمة والعلماء إذا ضربوا المثال باللفظ الذي هو تعبدي يضربون بألفاظ الأذان وألفاظ التشهد، ولذلك لا يصح أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الموضع جاء توقيفيا لا تجوز فيه الزيادة ولا يجوز النقص منه، بل يقتصر فيه على الوارد. هذه من الشروط التي ينبغي توفرها في الأذان. وقالوا يستحب لا بأس أن يلحن الأذان تلحينا لا يخرج عن المعنى، والألحان التي لا تخرج القرآن وألفاظ الأذان عن المعنى لا بأس بها، بل إنها قد تكون مقبولة وطيبة عند سماع الأذان، قد تخشع القلوب، هذا لا بأس به ولا حرج فيه بشرط أن لا يعتدي. ولذلك قالوا في القرآن: اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي. فالألحان جائزة بشرط أن لا يكون فيها اعتداء. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله السائل عن التلحين في الأذان والتطريب الذي يخرج الأذان عن ألفاظه، قال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال: لا. قال: فكيف ترضاه لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فإذا التلحين الذي يخرج الأذان والألفاظ الشرعية عن صفاتها ومستحقاتها لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل ما قال المؤذن، وأمر من سمع النداء إذا فرغ المؤذن أن يصلي على النبي، قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، حتى يبلغ المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإذا قال: الصلاة خير من النوم، فالصحيح أن يقول: الصلاة خير من النوم، لأنه أمر أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفي الحيعلتين لا وجه أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن إذا قال: الصلاة خير من النوم، نوع شهادة، فيشهد أن الصلاة خير من النوم فيقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا فرغ المؤذن من البدع والمحدثات، أن تجد كلمات عجيبة، فمنهم من إذا قال المؤذن لا إله إلا الله منهم من يقول حقا ومنهم من يقول صدقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا مثل ما يقول، وأمرنا بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن تسمع هذا فيما يشيع عند الناس من وسائل الإعلام، أنك تجد البعض يقول حقا وصدقا ثم مباشرة يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة، حتى يعلم الناس أن يقولوا هذا. والسنة أن يقول مثل ما قال المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيدعو. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، كما ثبتت الأحاديث الصحيحة أنها من أسباب قبول الدعاء وجود الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمعنيين: المعنى الأول ذكره عليه الصلاة والسلام أثناء الأذان. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أخر الصلاة إلى ما بعد الأذان، كل حرصا على اللفظ التوقيفي، فلا يزيد بالصلاة ويدخلها. وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يقولها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. ثم إذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله عز وجل وسيلة فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الوارد وهذا هو الصحيح، ولا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لأن هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابعثه المقام المحمود والدرجة، آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، هذه كلها حديثها ضعيفة. الصحيح الوارد: آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والفضيلة ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المحفوظ في سنتي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم النداء يعني المؤذن، فقولوا مثل ما يقول هذا في الأذان. وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية. وأما في الإقامة ففيها وجهان، من العلماء من قال يقول مثل ما يقول المقيم، ومنهم من يقول أنه يقتصر في الأذان وهو أقوى. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. الشرائط جمع شرط، والشرط هو العلامة، منه الشرطة. والمراد بالشرط عند العلماء رحمهم الله هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثلا الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. وقال رحمه الله شرائط، لأن الصلاة لها أكثر من شرط، وهي ستة شروط ذكرها المصنف رحمه الله، ويمكن أن تختصر للأقل. وشرع المصنف رحمه الله في شرائط الصلاة لأنها تسبق الصلاة، ومن هنا قدمها على باب صفة الصلاة وأداب المشي إلى الصلاة، لأن الشرائط ينبغي تحصيلها: الوضوء والطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة والنية، هذه كلها تسبق الصلاة، وإن كان النية يجوز أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. فهذه كلها شرائط ينبغي أن تسبق الصلاة، وأن يكون المصلي متهيئ بها لأداء العبادة والوقوف بين يدي الله عز وجل. نعم. قال الإمام رحمه الله: وهي ستة. إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد بينا أن هذا له فوائد. نعم. قال رحمه الله: الشرط الأول الطهارة من الحدث. هي ستة: الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية. هذه ستة شروط، وبعضهم يجعل الطهارة من الحدث والخبث شرطا واحدا، فيقول الطهارة من الحدث والخبث فيجمعهما. هذه الشروط سنبين إن شاء الله الأدلة التي دلت على وجوب وجودها، وأنها يتوقف الحكم بصحة الصلاة على وجودها. فقال رحمه الله: قال رحمه الله الطهارة من الحدث. هذا الشرط الأول، الطهارة من الحدث. والحدث تقدم معنا أنه صفة حكمية توجب لموصوفها، تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. والحدث قلنا حدث أصغر وحدث أكبر، فلا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة فريضة أو نافلة، صلاة الفريضة أو النافلة، إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا الحديث أصل عند العلماء في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وننبه على مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا شرط فمعنى ذلك أنه يجب وجود الطهارة، والحكم الثاني أن الصلاة لا تصح بدونه. وحينئذ نفتقر إلى دليلين: دليل الإلزام بالوضوء والطهارة، ودليل عدم صحة الصلاة بدون طهارة. فالمصنف من دقة رحمه الله ذكر الدليل الذي يدل على عدم صحة الصلاة عند عدم الطهارة، وذلك في قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالمقصود أنه ذكر ما يدل على عدم صحة الصلاة عند عدم الطهارة. أما الإلزام بالطهارة فهذا مستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذه الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الله بالطهارة من الحدث الأصغر، وأمر بالطهارة من الحدث الأكبر. ومن هنا قالوا إنه تجب الطهارة لفعل الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون الطهارة. ويكون قول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، القبول هنا مما يستلزم نفي الصحة، لأن القبول يأتي مستلزما لنفي الصحة، كما في حديثنا وكما في قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، الآية. فهنا النفي الذي يدل على نفي الصحة ونفي القبول. وقد يطلق القبول بما لا يستلزم نفي الصحة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في لا يقبل الله صلاة مسبل، فإن الصلاة صحيحة ولا يطالب المسبل بالإعادة ولكن لا تقبل. وتوضح ذلك أنك إذا فعلت العبادة على وفق ما أمرت به شرعا فحصلت المأمورات وتركت المنهيات، فإنه في هذه الحالة أديت ما عليك فتصح العبادة منك. ثم هل يتقبل الله العبادة أو لا يتقبل؟ يحتمل أن يتقبلها الله عز وجل فضلا منه وكرما، ويحتمل أن لا تكون مقبولة. إذن ليس كل صحيح مقبول وكل مقبول صحيح، لأن الله لا يتقبل إلا ما كان صحيحا على الوجه المعتبر، فأصبح القبول مرتبة فوق الصحة. ففي بعض الأحيان يعبر الشرع بالقبول الذي هو فوق الصحة لا يستلزم نفي الصحة. فقد تقول إن الله لا يقبل الحج ممن حج بمال حرام، فلو حج بمال حرام صح حجه فلا يطالب بالإعادة كما هو مذهب الجمهور، ولكن لا يتقبل الله عز وجل، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وإذا لم تتقبل العبادة فبلاء على العبد. لكن الذي يهمنا هنا من ناحية الأحكام الفقهية، فإن الطهارة من الحدث لا شرط في صحة الصلاة، الحدث الأصغر والأكبر. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث معناه لا تصح الصلاة. ومن هنا يكون القبول مستلزما، نفي القبول مستلزما لنفي الصحة. وهذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله والسلف الخلف على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك قدر اللمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا يدل على أنه لا بد من الطهارة من الحدث للحكم بصحة الصلاة وإجزائها. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم، اللفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثاني الوقت. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا تصح صلاة الظهر قبل الزوال، ولا تصح العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا تصح المغرب قبل غروب الشمس، ولا تصح العشاء قبل ذهاب الشفق، ولا تصح الفجر قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، إلا في حال الجمع في الصلوات التي تجمع جمع تقديم، فلا تصح الصلاة قبل وقتها. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن آخر وقتها إلا فيما عذر الله عز وجل. هذا أصل، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجمع أربعة فروض: لدلوك الشمس يعني لزوالها، إلى غسق الليل منتصف الليل، فجمع أربعة فروض: من دلوك الشمس إلى غسق الليل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم أشار إلى الصلاة الخامسة وقرآن الفجر، وهي التي تكون عند انفجار الصبح والنهار وتبين ضوئه من ظلمة الليل. فهذا هو الأصل، أنه لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها، وأجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ابتدأ رحمه الله بصلاة الظهر، والظهر من الظهور وهو الغلبة، كما قال تعالى: فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. فالظهور هو الغلبة، قالوا لأن النهار غلب بعد، لأن هذه الصلاة لا تقع إلا بعد انتصاف النهار، ومعنى ذلك أنك استوعبت أكثر النهار. وقيل إنها من الظهيرة. وابتدأ المصنف رحمه الله بيان المواقيت بصلاة الظهر، وهذه هي السنة. ومن هنا يعتبر من فقه المصنف رحمه الله، وهو مسلك لطائفة من العلماء عند بيان أوقات الصلوات، أن يبتدئوا بصلاة الظهر تأسيا بالوارد. ولذلك سميت صلاة الظهر الأولى. والسبب في ذلك أن الله لما بين لنبيه عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة صبيحة الإسراء ابتدأ ببيان صلاة الظهر، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس من صبيحة الإسراء وقال: يا محمد قم فصلي، فتوضأ وعلمه الوضوء ثم صلى الظهر عند زوال بعد زوال الشمس. فابتدأ بيان المواقيت بصلاة الظهر، ولذلك تسمى الأولى. قال أبو برزة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني حين تزول، فتسمى الظهر وتسمى الهجير وتسمى الأولى. هذه أسماء صلاة الظهر، وابتدأ بها المصنف مراعاة لهذه السنة. أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الظهر تبتدئ بزوال الشمس، والزوال أصله الحركة، زال الشيء إذا تحرك. وزوال الشمس لا يكون إلا عند بعد انتصاف النهار، وتوضح ذلك أن الشمس لها ثلاثة أحوال: أول النهار تكون في أول النهار وآخر النهار ووسط النهار. فإذا كانت في أول النهار كان الظل في جهة المغرب ويتقاصر حتى تبلغ منتصف اليوم أو كبد السماء فيقف الظل وتقف حركة الشمس، يعني للشمس، فتقف عن الحركة على لحظات يسيرة تطول وتقصر على حسب الصيف والشتاء، ثم تتحرك وهو آخر النهار وهو الوقت الثالث. فإذا تحركت ابتدأ تحركها، عرف ذلك ببداية تحرك الظل وزيادة تحركه إلى المشرق أو زيادته، فحينئذ يقال زالت الشمس ودحضت الشمس ودلكت الشمس. كلها المراد بها أنه بدأ في هذه الحالة يبدأ وقت الظهر، فعند ابتداء تحرك الظل وابتداء زوال الشمس. لماذا قالوا زوال؟ لأن تكون في منتصف في كبد السماء فتقف. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت يعني في منتصف النهار فأمسك عن الصلاة. قال: حتى يقوم قائم الظهيرة، يقوم قائم الظهيرة يعني الظل، يقوم يقف ما يتحرك لا بالزيادة ولا جهة المشرق ولا المغرب، فيقف حتى يقوم قائم الظهيرة فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. فهي ساعة غضب، وهذه هي الساعة التي نهي عن قبر الموتى فيها كما في الصحيح: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا. فإذا انتصف النهار ابتدأت الشمس بعد ذلك بالزوال فتتحرك إلى جهة المغرب، فإذا ابتدأت حركتها إلى جهة المغرب فقد زالت وابتدأ وقت الظهر بإجماع العلماء. والدليل على ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها زوالها. وقوله في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي برزة لما سأله أبو المنهال سيار بن سلامة فقال له: ما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس. فهذا يدل على أن وقت الظهر عند زوال الشمس، وهكذا ثبت في الصحيح من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما رضي الله عن الجميع. أجمع العلماء على أنه يبتدئ وقت الظهر عند زوال الشمس. نعم. قال رحمه الله: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. أعد وقت الظهر. قال رحمه الله: ووقت العصر وهي الظهر. الظهر. قال رحمه الله: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الظهر من زوال الشمس، من للابتداء أي يبتدئ عند زوال الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين. اليوم الأول صلى جميع الصلوات في أول وقتها، واليوم الثاني صلى جميع الصلوات في آخر وقتها. فصلى الظهر في اليوم الأول بعد أن زالت الشمس وقال: يا محمد قم فصلي، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وهذا هو وقت الظهر، تنظر إلى وقوف ظل الزوال، ظل الشمس إذا وقف عند انتصاف الشمس كبد السماء على قدم ونصف ونحو ذلك مثلا، إذا وقف على قدم ونصف من الشاخص تحسب طول الشاخص وتعتد بما بعد القدم والنصف، يعني ظل كل شيء مثله بعد ظل الفيء والزوال، لأن الزوال يقف على ظل وقدر، يطول ويقصر على حسب انتصاف اقتراب الشمس من خط الاستواء وبعدها عنه. فحينئذ إذا وقفت على قدم ونصف مثلا في هذه الحالة تحسب ما بعده، فالشاخص إذا كان طوله مثلا متر تحسب المتر فوق ما وقفت عليه الشمس عند انتصاف النهار، فظل كل شيء مثله بعد ذلك. وعلى هذا لا تستطيع أن تعرف وقت العصر ما لم تعرف قدر الزوال وقدر الشاخص عند الزوال، ثم تحسب طول الشاخص وتحسب ما فوق ظل الزوال، هذا بالنسبة لوقت الظهر نهاية. ومن هنا أما جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في صلاة الظهر بعد أن صار ظل كل شيء مثله. نعم. قال رحمه، وقد بينا أن العلماء اختلف في هذه المسألة، وهذا هو طبعا مذهب الجمهور رحمه الله، وفصلنا في هذه المسألة في شرح البلوغ. نعم. قال رحمه الله: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ووقت العصر إذا عصر الشيء أخرج ما فيه، والعصر يسمى الدهر، والزمان كله يسمى العصر، وهو اليوم والليلة، ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما يمما. قال بعض العلماء في قوله تعالى والعصر أي والدهر، أقسم الله بالزمان كله، ولله أن يقسم بما شاء، وليس لعبده وأمته إلا أن يقسم بالله وحده لا شريك له. العصر هذا الوقت إذا وصل النهار إليه فقد اعتصر، يعني ذهب أكثره، ومن هنا سمي هذا الوقت عصرا. العصر هي الصلاة الثانية وهي الوسطى، وهي الوسطى في قول طائفة من أئمة السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنها هي الصلاة الوسطى، لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: شغلونا ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص صريح مبين أن الصلاة الوسطى هي العصر، خلافا لمن قال بغير ذلك. وقد فصلنا في هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء وأدلتهم، وأن الراجح أن الصلاة الوسطى، وذلك لصريح هذا الحديث وهي وسطى لأنها بين صلاة النهارية وليلية، ووسطى لأنها بين جهرية وسرية، ووسطى لأنها بين الثلاث والأربع. وعلى كل حال ما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفى المؤونة، فهي الصلاة الوسطى. وإذا قلنا هي الصلاة الوسطى فهي أفضل الصلوات الخمس، ومن هنا فضلها الله عز وجل فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فخصها بالذكر، فذكر الصلوات ثم خص الصلاة الوسطى، ولا يخص من العموم إلا للشرف، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فهذا تخصيص شرف. ومن هنا هي أفضل الصلوات، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات على خلاف ما هي هذه الصلاة. نعم. قال رحمه، تبدأ صلاة العصر أو الصلاة الوسطى من آخر وقت الظهر، وهو من حين يصير ظل كل شيء مثله، هذا بداية وقت صلاة العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في اليوم الأول حين صار ظل في صلاة العصر، حين صار ظل كل شيء مثله، فجاءه حين صار ظل كل شيء مثله وقال له: قم يا محمد قم فصلي. فهذا وقت العصر ابتداء. قال رحمه الله: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. من آخر وقت الظهر يعني الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، اصفرار الشمس قبل الغروب، وهو ما يقارب وقت الأصيل آخر النهار، وفي هذا الوقت ينطفئ شعاع الشمس وتصفر، إذا بلغت هذا القدر فإنه انتهى وقت الاختيار. وصلاة العصر فيها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. فالوقت الاختياري هو الوقت الذي يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى حده، والوقت الاضطراري هو الذي لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إليه إلا عند الضرورة. ويحكم بأحكام الوقت فيه يعني الاضطرار للمعذور مثل الحائض والنفساء تطهران قبل غروب الشمس في هذا الوقت تصليان ويلزمهما القضاء لصلاة الظهر إذا أدرك خمس ركعات قبل غروب الشمس، هذا وقت الاضطرار يكون لأهل الضرورة كالمجنون يفيق والمرأة الحائض تطهر. فالدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا القول هو الصحيح، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر على حديث جبريل، ومن هنا المتأخر ينسخ المتقدم، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم لأن حديث جبريل أنه جعل وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، فلما جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخرا صار ناسخا للمتقدم، ومن هنا يكون وقت العصر الاختياري إلى أن تصفر الشمس، فإذا صفرت الشمس دخل وقت الضرورة. نعم. قال رحمه الله: ثم يذهب وقت الاختيار. ثم يذهب وقت الاختيار، ما الدليل على التفريق بين الضرورة والاختيار؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم قال في الحديث الآخر: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ففهمنا أن العصر يدرك وقته بما قبل غروب الشمس بركعة، فصار وقت اضطرار. فلو قال قائل: لماذا لا نجعله وقت اختيار؟ نقول: لقوله عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فورد الذم على من يفعل الصلاة اختيارا في هذا الوقت، وورد الاعتبار على من يفعلها اضطرارا في هذا الوقت، ففرقنا بين الاختياري والاضطراري بتفريق السنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، وفيه اعتبار للحديث المتأخرة وعمل بمجموع الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وهي مسافرة في السفر نعتد بصلاة العصر ونضيف لها ركعة فتدرك الوقت بركعة. لو أدركت قبل غروب الشمس قدر ما تصلي ركعة واحدة تلزمها صلاة العصر حضرا وسفرا، لو أدركت قدر ما تصلي ركعتين تلزمها صلاة العصر حضرا وسفرا، لو أدركت ثلاث ركعات نظرنا، فإن كانت في سفر فركعتان للعصر وركعة للظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعل الإدراك بركعة، فلما كان المسافر عليه ركعتان فهي أدركت ثلاث ركعات، فنقول ركعتان للعصر وركعة للظهر. وأما إذا كانت مقيمة فإنها إذا أفاق المجنون أو طهرت الحائض والنفساء قبل الغروب بثلاث ركعات وهو مقيم لزمته العصر، ثم أربع ركعات تلزمه العصر، ثم خمس ركعات تلزمه الظهر والعصر، فيلزم بقضاء الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاء بركعة تامة. نعم. قال رحمه الله: ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت المغرب وهي الصلاة الثالثة سميت بوقتها، والغروب غروب الشمس، وغرب الشيء إذا ذهب وولى ولم يبقى للعيان، وغروب الشمس سقوطها، ولذلك قال كما في الصحيح من حديث جابر: والمغرب إذا وجبت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ووجبت الشمس يعني سقطت وغاب قرصها، لأن الوجوب في لغة العرب يطلق بمعنى السقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت على الأرض. فقول الراوي: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إذا وجبت الشمس، يعني سقط قرصها وغاب عن الأنظار. أجمع العلماء رحمه الله على أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. نعم. قال رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. وقت المغرب من الغروب ما لم يغب الشفق. الشفق شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض يلي الأحمر، ثم بعده تكون العتمة وظلمة الليل، فما بين الشفق الأبيض والأحمر هذا القدر الذي هو ما بين الشفق الأحمر والعتمة الشفق الأبيض هذا، وهو بقدر ثلاثة درجات فلكية كما ذكر بعض العلماء استنادا لقول بعض المختصين بالفلك، وكل درجة تقارب من 4 دقائق، فيقرب من 12 دقيقة، هي محل الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وبعضهم يقول ينتهي بمغيب الشفق الأبيض. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الحنفية هم الذين يقولون الشفق الأبيض، واعتد الحنفية بالشفق الأبيض لأنه أحوط وهو الأكمل، وهو ذهاب البياض بعد الحمرة، والذي عليه المعول أن الشفق هو الشفق الأحمر، ولذلك العرب إذا أطلقت الشفق انصرفها إليه، كما احتج الفقهاء والأئمة والعلماء بقول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. فقال لون الشفق، ولا يكون في خدها إلا الحمرة، وهذا يقصد الحمرة بلا إشكال، فدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق فالمراد به الشفق الأحمر، وغيره يقيد فيقال الشفق الأبيض. فمذهب الجمهور على أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وهي الصلاة 4، والعشاء تكون في العتمة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ولذلك كره تسميتها بالعتمة، وقال إنهم يعتمون بالإبل: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يعتمون بالإبل. فكان من كرم العرب أنهم لا يحلبون الإبل إلا بعد العتمة، خوفا من إتيان الضيف والطارق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله أن وقت العشاء يبدأ من نهاية وقت المغرب، يعني من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، لأن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قيل انتصافه. وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي في نصف عند نصف الليل الاختياري، ثم يبدأ وقت الضرورة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، لظاهر حديث حذيفة في أنه لا تنتهي صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا يستثنى منها الفجر فقط مع الظهر، وتبقى الصلوات الأخرى على هذا الأصل، وتشترك العشاء مع العصر في مسألة الاختيار والضرورة بالتفصيل الذي ذكرناه في صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. قال رحمه الله: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ووقت الفجر من، يعني يبتدئ من ذلك، يعني عند تبين الفجر الصادق من الكاذب، وهذا بإجماع العلماء على أن وقت الفجر يكون عند تبين الصبح، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين الفجر، والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، والفجر الصادق هو الذي ينتشر في الأفق، والصاعد الساطع المصعد لا يؤثر، اللي هو الضوء الذي يكون في منتصف السماء كمجر الكبش، فإن هذا لا يؤثر، وإنما العبرة بالفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه بالأفق. فهذا الفجر الصادق يبتدئ به وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت، وعلى هذا فإن صلاة الصبح تنتهي بطلوع الشمس، وهذا قول جماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع عليه، خلافا لمن شذ، ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ينتهي وقت الصبح إلا بأذان الظهر أو بالزوال، ولكن الصحيح أنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. نعم. قال رحمه الله: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، هذا قول لبعض العلماء أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، وعلى هذا فلو أنه كبر للصلاة قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس فقد أدرك الصبح. والصحيح أن العبرة في إدراك وقت الصلاة بركعة كاملة، فمن أدرك الركوع وأدرك أن يركع قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن ركع قبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. وهنا يفرق بين إدراك الفضيلة وإدراك الحكم. فإدراك فضيلة الجماعة وإدراك فضيلة الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام، وإدراك الحكم لا يكون إلا بإدراك ركعة فأكثر، على ظاهر قوله من أدرك ركعة. ومن هنا يتضح الفرق في صلاة الجمعة، فمن خرج من بيته لها وأدرك أن كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام كتب له الأجر، ولكن إذا سلم الإمام يتم 4 ركعات ظهرا لأنه لم يدركها حكما. ولكن إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يضيف ركعة واحدة لأنه أدرك الجمعة. ومن هنا فرق بين إدراك الفضيلة الذي دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه جملة وذلك أنه تعليلية، إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا الشرط لإدراك الفضائل، لم يخطو خطوة إلى آخر الحديث. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقصده ونيته للصلاة، كما قال في الحديث الآخر: من أتى مسجدا ووجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم. فهذا إدراك الفضل. وأما إدراك الحكم فإنه لا يكون بركعة فأكثر. نعم. قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.